جاسترو انترايتس. ورحت فين؟ كلمه جاسترو انترايتس يعني انفلاميشن في الميوكوس مبرين بتاع الجاستريك اللي هي الروم اللي هو الاستومك والانتستين بيسموه جاسترو انترايتس. اي تي اي اس يعني انفلاميشن، مفهوم؟ ايه الاعراض؟ اول حاجه فيفر، اول حاجه بلاقي فيه فيفر. تاني حاجه افول، تالت حاجه دايريه. تالت حاجه دايريه، يبقى انا عندي سخونيه وعندي اسهال وافول. ماشي. التمبريتشر هنا هتكون عاليه، التمبريتشر هنا هتكون عاليه، في فيفر. هتعامل معاها ازاي؟ ديت انفلاميشن، يبقى لازم ادي انتي انفلاماتوري واحاول اديه نون استرويد، وادي الف دال 3. الف دال 3 هيديني وظيفتين. الوظيفه الاولى انا بوليك الميوكوس ممبرين بتاع الانتستين والاستومك، وتاني حاجه بيرفع المناعه. بعد كده بدي لوكال انتي بايوتيك وسيستميك انتي بايوتيك. لو كان عجل صغير فبديله مثلا دايكان زي بتاع الاطفال، او اديله مطهر معوي، او اديله سلفاترين، او اديله سينولوكس اقراص، او اديله فور السداد، او اديله بايودايرستين، او اديله دايرستوب. كل دول اورال، اي حاجه من دول، مش كلهم، اي حاجه من دول اورال. بعد كده بدي سيستميك، ممكن ادي نوفلور، ممكن ادي بورجال، ممكن ادي نورودين، ممكن ادي سلفا كوليبرين، او ادي كوليترين. مظبوط. ده سيستميك. بدي نون استرويدال انتي انفلاماتوري في الجين مثلا، هيعالج، هيبقى انتي باريتك وانتي انفلاماتوري. مظبوط. طيب بحاول اخلي الاسهال ما يوقفش فجاه. ممكن اديله سلفا ديميدين واديله حاجات توقف لي الاسهال فجاه، ده بيبقى ضرر. انا عايز الاسهال يعني يبقى تدريجي، علشان خاطر المرض ده لو كان سببه الايكولاي مثلا، سي يعني الايكولاي من وظيفتها انها بتطلع ايه؟ اكزوتوكسينز. التوكسينز دي بتتجمع فين؟ في الانتستين. لو انا قفلت الانتستين على طول ووقفت الاسهال، التوكسين زي هتتجمع في اللومن بتاع الانتستين وتقوم عامله لي اندروتوكسين، يبقى انا معالج صح 100%، والحيوان هيموت مني بقى، بس هيموت بايه؟ بالاندروتوكسين. لكن انا مدي في الاول ايه؟ انتي اندوتوكسيك فينادين، فانا مش خايف. بس برضه ممكن يكون الفينادين اللي انا اديته اقل من كميه التوكسينز اللي انا ايه؟ اللي هي موجوده. فانا بعمل حساب ان ما تقفلش الانتستين مره واحده، تقفلها تدريجي مع العلاج ومع الانتي اندوتوكسيك، تبص تلاقي الحيوان بقى طبيعي. قبل العلاج ده كله لازم ادي حاجه اسمها الفلويد سيرابي. لازم ادي الفلويد سيرابي، وده مهم جدا. 2% من وزنه تحتوي على نورمال سلاين 0.09، ده مهم جدا، لان فقد السلاين هو اللي ممكن يدخل العجالي او العجل او الحيوان على ايه؟ على الديهيدريشن. لو انا وصلت للديهيدريشن دي مشكله. ازاي اعرف ان الحيوان عنده ديهيدريشن؟ بعمل جزء من السكن اسحبه بايدي كده، فولد من السكن اسحبها بايدي، لو اتسحبت في ايدي وفضلت ثابته زي ما هي يبقى ده ديهيدريت. رجعت بسرعه، رجعت لمكانها بسرعه، يبقى دي اندهيدريت. بس هي المشكله في ايه؟ ان حضرتك لازم تدي فلويد ثيرابي، لانك ممكن وانت واقف ما يبقاش فيه ديهيدريشن، بعد ما تمشي بساعه تلاقي فيه ديهيدريشن. دكتور انا بحدد الفلويد ثيرابي بانواع، مثلا النورمال سلاين او رينجر؟ لا، النورمال سلاين هو الاساس. النورمال سلاين هو الاساس، والرينجر عامل مساعد معاه. الاساس النورمال سلاين، لان اللي انت بتفقده في الالكترولايت ايه؟ الصوديوم والكلورين. والصوديوم والكلورين لو اتفقدوا بيعمل ديستربنس في الايه؟ في الري، بيعمل لك حاجه اسمها رينال فيلير. بتبص تلاقي كل ما يفقد الحيوان فلويدز بتلاقي الدم بتاعه هيمو كونسنتريتد، بتلاقي بيبقى الدم بتاعه بيتقل، بيبقى عامل زي العسل الاسود. تبص تلاقي الحيوان داخل في ديهيدريشن، حيوان ينام ما يقدرش يقوم، ما يقدرش يفتح عينيه، ما بيشخش، في حصل عنده ديهيدريشن. مجرد انت ما بتدي السلاين انترافينوس بتبص تلاقي حصل ليكوفيكيشن في ايه؟ في البلاد. البلاد يرجع لطبيعته، يقوم البلاد يخش على البرين، تبص تلاقي الحيوان بقى كونشوس، بدل ما كان هو كان كونشوس وبقى فريش، والحيوان يخش له بلاد في الكدني. تبص تلاقي الكدني حصل له فلتريشن والبرين بدا يصحصح، وتلاقي الحيوان وقف ورعرع وبقى طبيعي. يبقى الفلويد ثيرابي هو نمبر 1 في العلاج. طب لو السبب لا يا عم، لا ده موال تاني بقى، ده دايتاتيك اللي هنتكلم معاه في الاسيدوزس والاسيديميا والامباكشن، هنقوله ده الخطوه الجايه.